الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لقد جعل الله عز وجل المال سببا لحياة الناس وسير أمور معاشهم، فهو قوام الحياة. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أخرج الله عز وجل بني آدم من بطون أمهاتكم أخرج الله بني آدم من بطون أمهاتهم جهالا لا يملكون شيئا، فعلمهم وأغناهم، ووجدك عائلا فأغنى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وغرز في فطرة بني آدم حب المال، وتحبون المال حبا جما، لكنه سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نكسب المال وأن ندخله على أنفسنا من طرق حلال لا حرام، وإلى أن ننفقه ونخرجه من عندنا في الحلال لا في الحرام. فنحن مسؤولون عن المال، من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولاحظوا معي بارك الله فيكم أن هناك سؤالان عن المال: من أين اكتسبه الإنسان وفيما أنفقه. هل اكتسبه من حلال أم من حرام، من الربا والغش والرشوة والتجارة المحرمة؟ وفيما أنفقه، هل أنفقه على زوجه وعلى الحلال، أم أنفقه في الإسراف والتبذير وشرب الخمر والحرام؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها المسلمون عباد الله، هذان سؤالان لا بد أن لا يغيبا عن أذهاننا، وخاصة في زماننا الذي كثرت فيه المكاسب المحرمة، وكثر كذلك فيه إنفاق المال في الحرام. المال كل أحد منا يحبه، بل قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. عباد الله، أيها المسلمون، الله عز وجل دعانا في كتابه إلى النفقة، ودعانا إلى أداء الحقوق الواجبة في المال، من نفقة على الزوجة والعيال، ومن زكاة وحقوق واجبة. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول الله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله سبحانه وتعالى الذي منه كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا المال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يطلب منا أن نقرضه، وهذا من كرمه سبحانه. ثم إنه يعيد لنا هذا القرض مضاعفا وعليه الأجر الكبير والكريم في الدنيا والآخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سبحانك يا ربنا وهبتنا المال ثم طلبت منا القرض لتعيده إلينا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ وهذا مثل ما ذكر الله في كتابه من أنه وهب لنا هذه الحياة وهذه الأجساد ثم اشتراها منا بثمن غال ألا وهو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم به. أيها المسلمون عباد الله، إن المرأة محاسب عن هذا المال، هل أدى الحق الواجب عليه فيه أم لم يؤدي؟ هل أدى الزكاة الواجبة أم دخل بها؟ هل أنفق على أهله وعياله أم لم يفعل ذلك؟ النفقة التي ننفقها على أهلنا وعلى أولادنا مأجورون عليها بإذن الله، بل هي أعظم ما ينفق. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى الذي تجعله في فم امرأتك وفم أولادك. وكذلك الزكاة يا عباد الله، وقد جرت عادة الناس أن يخرجوا زكاة أموالهم في رمضان، وهذا أمر حسن، لكن ينبغي للناس أن يعرفوا أحكام الزكاة وأن لا يؤخروا إخراج الزكاة عن وقتها، وأن يوصلوا الزكاة إلى مستحقيها وأن لا يتساهلوا بذلك. وإذا منع الإنسان زكاة ماله عوقب في الدنيا بمحق بركة ماله، وعوقب كذلك في الآخرة. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها المسلمون، هذا الشهر شهر الجود وشهر العطاء وشهر السخاء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. جودوا يا عباد الله بما آتاكم الله، واعلموا بأن الخلف من الله. قل لي بربك ماذا ينفع المال إن لم يزكيه إحسان وإفضال. المال كالماء إن تحبس سواقيه، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعذب منه سلسال. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، نتعلم في الصيام الشعور بإخواننا المسلمين، فالمسلمون جسد واحد. نتعلم كذلك في الصيام ونحن نقرأ القرآن قدسية المسجد الأقصى. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الحرام والمسجد الأقصى قرينان. المسجد الأقصى كان قبلة المسلمين الأولى، ثم جاء المسجد الحرام. في قضية الإسراء والمعراج حصل الربط الرباني بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وقد استيقظنا اليوم على اقتحام اليهود المجرمين لمسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدعي منا يا عباد الله أن نشعر بهذا المسجد وبإخواننا المسلمين هناك، وبأن ندعو الله عز وجل لهم، وبأن لا ننسى هذا البيت المقدس وهذه الأرض المقدسة التي فتحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل إن قبورهم هناك شاهدة على جهادهم واستشهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكونوا على علم بما يكيده أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم لهذا المسجد الأقصى المبارك، وعلموا أولادكم ونشئوهم على حب تلك الديار المقدسة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم كل المرابطين فيه الحامين له، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا وظهيرا ومؤيدا. اللهم عليك باليهود، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك إله الحق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم عذابك الشديد وبأسك الأكيد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. واحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.